وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يخلف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيها بخير، فإن هذه البلدة الطيبة كانت أرضها عامرة بذكر الله، يتلى فيها كتاب الله، ويقام فيها في ظلمات الليل يتلون كتاب الله ويناجونه ويعبدون الله عز وجل حتى لقوا الله وخلفهم السلف ومضت قرون، وها نحن في أعقاب هذه القرون وفي هذه العصور المتأخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يرزقنا حسن الإقامة في هذا البلد الطيب. أيها الإخوة، حديثنا عن موضوع واسع ومهم، وهو التفاضل في الأعمال. والتفاضل في العمل هو مما ابتلى الله به هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض المفسرين: لم يقل الله تبارك وتعالى أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، فدل على أن الناس يتنافسون في هذه الحياة في تحسين العمل وفي التقرب إلى الله عز وجل بأفضل العمل، خصوصا مع كثرة المشاغل في هذه العصور وقصر أعمار هذه الأمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار هذه الأمة بالنسبة للأمم الماضية هي قصيرة، وهي عامتهم وأكثرهم من يخرم عمره وينقضي أجله من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك. لهذا كان بعض أهل العلم إذا تجاوز 70 أو بلغها قال: أنا من القليل. وهذا مما يدل على أن أعمار هذه الأمة قصيرة مع كثرة الشواغل والصوارف، خصوصا في هذا العصر. وموضوع التفاضل في الأعمال كثير من المسلمين يقصرونه على نوع واحد، وهو التفاضل في الأعمال باعتبار جنس العمل، وأعني بجنس العمل النوع. كان يقال أن الصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، فهذا نوع من أنواع التفاضل. وهناك أنواع أخرى نعرج عليها على إيجاز، وإن كان الحديث في هذا الموضوع يطول، وقد من الله عز وجل بجمع كتاب في هذا الموضوع وهو تجريد الاتباع في أسباب التفاضل في الأعمال، وهو موجود في الموقع الخاص، وقد طبعت منه طبعة خيرية وأوشك على النهاية، ولكنه موجود في الموقع. وهذا الموضوع مهم لكل مسلم أن يعنى بأحسن العمل. سلفكم الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. كذلك في حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحديث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاه ثمنا وأنفسها عند أهلها. فهذه الأحاديث تدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، وقد تنوعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، فمرة قال الصلاة على ميقاتها، ومرة قال إيمان بالله ورسوله، ومرة قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذه الأحاديث وسلكوا في ذلك مسالك، فمنهم من قال إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على السؤال عن من أفضل العمل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن بعض ما هو فاضل من العمل، وكأنه قال من أفضل العمل، ومعلوم أن من أفضل العمل لا يدل على التفضيل المطلق، فقد يقال الصلاة من أفضل العمل، والذكر من أفضل العمل، والصيام من أفضل العمل، وهذا غير الإجابة أن تكون أفضل العمل كذا وكذا. فهذا توجيه لبعض أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص. وقد أجاب بعض أهل العلم بأن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت بحسب أحوال السائلين، فكل من كان له حال أجابه بما يناسب حاله، فمن كان متفرغا للعبادة وجهه إلى الصلاة، ومن كان له والدان وجهه لبر الوالدين، ومن كان له قدرة على الجهاد وجهه إلى الجهاد. هذا توجيه لبعض أهل العلم. ووجه آخرون هذه الأحاديث على أنها بحسب اختلاف الزمان، فإذا كان الزمن زمن جهاد فأفضل العمل هو الجهاد، وإذا كان الزمن غير جهاد فأفضل العمل مثلا هي الصلاة. وقد يتفاوت أو تتفاوت فضائل الأعمال بحسب الأزمان، كما قال تميم الداري رضي الله عنه: أنتم في زمن كثير فقهاؤه قليل كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، والعلم والعبادة فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمن كثير فقهاؤه قليل كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، والعلم فيه أفضل من العمل. وهذا مما يدل على أن الأزمان تتفاوت بحسب أفضل العمل فيها. ولا شك أن من عرف الزمان وعرف أهله في هذه الأزمنة أن أفضل العمل في هذه الأزمنة الأخيرة هو الاشتغال بالعلم، توجيه الناس إلى الخير، وأن يقف العلماء مواقف عظيمة في وجوه هذه الفتن وهذه الشهوات وهذه الشبهات المضلة. فهذه بعض توجيهات أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أفضل ما وجهت به هذه النصوص ما ذهب إليه الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقال إن هذه الأحاديث محمولة على أن أفضل العمل هو الإيمان بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر بعد الإيمان بالله بر الوالدين قال فيعني ذلك إيمان بالله وتوابع الإيمان بالله، فكأنه قال الشهادتان وتوابعهما، ومعلوم أن توابع الشهادتين هي أركان الإسلام. قال ولا شك أن أركان الإسلام مقدمة على غيرها، ثم يأتي بعد ذلك الحقوق الخاصة بدءا ببر الوالدين وبقية أداء الحقوق. فهذا محمول على أن أفضل الأعمال هي أركان الإسلام، وهي أداء الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم بعد ذلك بقية الحقوق. هذا وجه من أوجه التفاضل، وهو التفاضل بين الأعمال باعتبار أجناسها وأنواعها. النوع الثاني من أنواع التفاضل تفاضل بين الأعمال باعتبار الوجوب وباعتبار درجة المشروعية، فالواجب أفضل من النفل، وهذا دل عليه قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فبين الله عز وجل أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هي الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل. وهذا مما أيضا دلت عليه وصايا السلف في وصية أبي بكر لعمر: واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. وهذا الأمر ينبغي أن يقرر لدى عامة العباد، فإن بعض الصالحين تتشوف نفوسهم إلى بعض الأعمال الصالحة، وقد يقصر في الواجب في سبيل الوصول لمستحب. وهذه المسألة ينبغي أن تضبط. حتى قال الإمام الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: قال العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وهذا المسلك يحتاج إليها العباد، في أن بعضهم يحرص على النوافل وعلى فضائل الأعمال، وقد يقصر في بعض الواجبات مما يتعلق بحقوق الأسرة والأولاد والأقارب، وكذلك حتى حق النفس، في أن الإنسان مأمور أولا أن يؤدي الحقوق الواجبة، ثم بعد ذلك يتنفل بحسب قدرته وبحسب وقته وبحسب طاقته. إذن هذا النوع وهو التفاضل باعتبار درجة المشروعية، وهو أن الواجبات مقدمة على النوافل، والواجبات أيضا متفاوتة ليست على درجة واحدة، ولهذا إذا تزاحم واجبان فيقدم ما هو أوجب، مثل الجهاد الواجب إذا زاحمه بر الوالدين فبر الوالدين مقدم على الجهاد الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي رغب في الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولحق رجل بالجيش وعلم أن زوجته خرجت للحج فقال له: إلحق بأهلك. فدل على أن الحقوق الواجبة المتعينة مقدمة على الحقوق العامة حتى ولو كانت من الجهاد. وهذا مما يدل على الخلل الذي يقع فيه بعض هؤلاء الجهل والشباب المغرر بهم، أنهم يخرجون للفتن بدعوى الجهاد ويعطلون كثير من المصالح من بر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور، مع أنه لا يسلم أن هذه الأماكن التي يخرجون إليها من الجهاد بل ربما كانت من الإفساد ومن قتل المسلمين بغير حق. من أسباب التفاضل بين الأعمال التفاضل باعتبار النية وقوة الإخلاص، التفاضل باعتبار النية وقوة الإخلاص. وإنما قلنا قوة الإخلاص لأن الإخلاص شرط في العبادة لا يتحقق ولا يقبل العمل إلا به، لكن هناك تفاوت بين المخلصين في إخلاصهم. ويشهد لهذا قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فقوله أخلصه دليل على التفاوت في الإخلاص، وأصوبه دليل على التفاوت في الإصابة. كذلك مما يشهد لهذا النوع قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله، بحسب إخلاصه في عمله. كذلك مما يدل على قوة الإخلاص ما جاء في أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا الدليل على قوة الإخلاص، وكأنه أراد أن يخفي صدقته عن بعض جوارحه، فكيف بغيرها من الناس. ولهذا كان بعض السلف يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه الملائكة. وهذا لا شك أنه دليل على قوة الإخلاص في العمل. ومما يدل على قوة الإخلاص أن الأعمال التي يعملها العبد في السر أفضل من أعمال العلانية، لأنها أبعد ما تكون عن الرياء والسمعة. ولهذا كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن لا يخرج عملك من ديوان السر إلى ديوان العلانية فافعل. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن قيام الليل والصلاة في الليل أفضل من عمل النهار، لأنها فيما بين العبد وبين ربه. وقال بعض أهل العلم إن الصوم إنما حصل له الفضل لأنه عبادة بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها الناس. كذلك من صور التفاضل في الأعمال التفاضل باعتبار حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وهذا له صور كثيرة. والمتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة خاصة ومتابعة عامة. المتابعة الخاصة هي المتابعة في كل عمل على انفراد، وهذه أيضا المتابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة واجبة وهي المتابعة في الشروط والأركان والواجبات، هذه لا بد منها، مثل الصلاة لا تقبل إلا بشروطها ولا تقبل إلا بأركانها ولا إلا بواجباتها. فمتى ما أخل العامل بشيء من الشروط والأركان والواجبات فإن هذا العمل مردود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. النوع الثاني المتابعة في كمال العمل، وهذه هي المعنية بحديثنا هنا أن الأعمال تتفاوت، كل يعمل بالسنة، هذا يعمل بالسنة وهذا يعمل بالسنة، ولكن هناك تفاوت في أيهما أصوب. ومن هنا فإن المتابعة في السنة تتفاضل باعتبارات كثيرة، منها الجانب الأول الإتيان بالسنن والمستحبات التي تصحب العمل. الصلاة قد تؤدى وتكون مقبولة خالصة صوابا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك سنن في الصلاة إذا أداها العبد فإن هذه الصلاة تفضل بحسب ما أدي فيها من السنن. قال بعض أهل العلم في الصلاة أكثر من 30 سنة ما بين قولية وفعلية، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، فمنهم من يفرط في بعضها ومنهم من يفرط في الكثير منها. فركعتين يؤديهما المسلم على وفق هذه السنن في الصلاة أفضل من 10 ركعات أو أكثر يؤديها من غير سنن. من الجوانب التي تتفاضل بها الأعمال باعتبار المتابعة تنزيه العمل عن الذنوب والخطايا، مثل الحج كما جاء في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو أن رجلا حج وصاحب هذا الحج شيء من المعاصي، لا شك أنه لا يرد الحج بمصاحبته لشيء من المعاصي، ولكنه ليس هو الحج المبرور. فالحج المبرور هو الذي خلا من المعصية، يدخل الرجل المسجد يعبد الله عز وجل لكن يصحب دخوله تخطي للرقى ويمر بين يدي المصلين، ولربما ساء خلقه والعياذ بالله وآذى المسلمين، فهي عبادة مصاحبة لمعاصي، ولهذا تنقص هذه العبادة وينقص أجرها بحسب ما صاحبها من المعاصي. ولهذا كلما حرص المسلم أن يحسن ولا يسيء فلا شك أن هذا أفضل العمل. لو أن الرجل صلى في طرف المسجد ولم يؤذي ولم يتخطى ولم يمر بين يدي المصلين خير من أن يصلي في الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بين عشرات بل المئات من المصلين، وهذا من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، قال بعض أهل العلم 40 سنة، بعضهم قال 40 شهر، بعضهم قال 40 يوم، وهذا مما يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي. فهذه الأعمال ينبغي أن تنزه عن المعاصي. الجانب الثالث إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها، وهذا جانب واسع يطول الحديث عنه. كل عبادة لها فضيلة، ولهذا قالوا أفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل الذكر في أول النهار وفي آخره. نلاحظ بعض إخواننا بعد صلاة الفجر ما أن يسلم الإمام حتى يبادر إلى المصحف ويقرأ حتى تطلع الشمس، هذا عمل صالح مبرور ولكنه مفضول. فأفضل ما يؤدى في هذا الوقت الذكر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في أوقات الغفلة وغفلة الناس الاشتغال بالعلم وعظهم أفضل من العبادة. في أوقات الفقر تعهد المحتاجين وإعطائهم أفضل من غيره، وهكذا. فإن العبادات تؤدى في أفضل أوقاتها وتفضل بحسب الأوقات التي أديت فيه. كل عبادة لها وقت فضيلة، لها وقت واجب ولها وقت فضيلة، ولهذا الصلاة الواجبة أفضل أوقاتها أن تؤدى في أول الوقت. كذلك النوافل، الصوم له أوقات فضيلة، قد يصوم الإنسان يعني بحسب ما اتفق، فقد يوافق صومه الأحد أو الأربعاء أو الاثنين، لكن أفضل الصيام من أيام الأسبوع هو أن يصوم الاثنين والخميس، ومن الشهر أن يصوم الأيام البيض، ومن شوال أن يصوم ست من شوال، وصوم يوم عرفة وعاشوراء، هذه من الأيام الفاضلة. فلا بد من مراعاة هذا الأمر. وهذا الباب يعني باب واسع لا يمكن التفصيل فيه، وهناك تفصيل في الكتاب في هذه المسألة. هذا في المتابعة الخاصة. المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، هذا مما يتفاضل به العمل، وهو أن يكون الرجل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، فيما يأتي ويذر، وفيما يقدم وما يؤخر، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي صومه وفي رفقه وفي رحمته وفي جهاده وفي معاملته لأهله. هذه المرتبة أيها الإخوة قصر العلماء ووقفوا عند عتباتها، وأشفق بعضهم من وصفها، حتى قال الإمام ابن القيم: ونحن لم نشم رائحة هذه المرتبة ونحن مقصرون فيها. فهذا الإمام ابن القيم، فكيف بحالنا في هذه العصور؟ لأنها مرتبة عظيمة، وهو أن يكون الرجل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته، فيما يداوم عليه وفيما يفعل في وقت دون وقت، في صلاته، في صومه، في ذكره، في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. وهذه مرتبة عظيمة ليس فوقها شيء من العمل لمن وفقه الله للعلم بها، ثم رزق العزيمة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. المرتبة أو النوع الخامس من أنواع المتابعة تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها. النوع الخامس من أنواع التفاضل تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها. العمل الذي يداوم عليه صاحبه أفضل من العمل المنقطع. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذا مما يدل على أن المداومة على العمل أفضل من الانقطاع. مثال ذلك: لو أن رجلا التزم أن يوتر بثلاث ركعات يداوم عليها إلى أن يموت، خير من أن يقوم أحيانا بإحدى وعشرين ركعة أو بثلاث عشرة ركعة، فأحيانا يصلي وأحيانا يترك. فأن يداوم على ثلاث خير من أن يصلي كثيرا وينقطع أحيانا. كذلك القراءة، قد يقرأ في بعض الأيام عدة أجزاء ثم ينقطع، كونه يداوم على العمل خير من الانقطاع. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا التزمه عليه الصلاة والسلام، حتى لما قضى راتبة الظهر بعد العصر التزمها عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قضى الراتبة هل يلتزمها أم لا. من أنواع التفاضل بين الأعمال، التفاضل بين الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والتيسير وتجنب التعنت والتعسير. بعض الناس يسلك مسالك التعنت والتشديد على النفس، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد ضرب الإمام الشاطبي رحمه الله مثالا لذلك، قال: لو أن رجلا وجد ماءين أحدهما حار والآخر بارد في يوم شديد البرودة، فتوضأ أو اغتسل بالماء البارد من أجل طلب المشقة وطلب الأجر، قال: هذا مفرط، بل يجب عليه أن يسلك بنفسه مسلك التيسير. وكذلك لو أن رجل له وسيلة يصل إلى المسجد أو إلى المكان مكان العبادة فأراد أن يشق على نفسه بالسير، فإنه مفرط في حق نفسه. وهكذا كما تلاحظون شرع لنا السحور، والسحور هو تناول الطعام قبيل الإمساك، وشرع لنا المبادرة إلى الإفطار. فلو أن رجل قال: أنا سأقدم السحور إلى نص الليل وسأخر الإفطار إلى نص الليل طلبا لزيادة الظمأ والجوع، فإن هذا مذموم عند أهل العلم، لأنه ليس من مقاصد الشارع، فالله لم يشرع لنا التشديد على النفس، ولم يشرع لنا المشقة على النفس. وقد جاء في السنة أن رجلا كان يكنى أو يلقب بإسرائيل أو بأبي إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل أو إسرائيل. قال: ما له؟ قال: إنه نذر أن يصوم وأن يقف ولا يجلس وأن يقف في الشمس ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. قال ابن رجب: فأرشده إلى أكمال العمل الصالح. وأما طلب المشقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نبه العلماء على مسألة، أن الإنسان إذا أدى العبادة وصاحب هذا مشقة غير مقصودة، مثل من صام يومه وتعرض لعطش وتعطلت سيارته في الحج أو في طريقه إلى العمرة وأصابه ما أصابه من العنت والمشقة وأتم عبادته، فهذا مأجور. وهذا هو المقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك. قال العلماء: هذه مشقة عارضة ليست مقصودة لا للشارع ولا للعامل، أما إذا تعمد العامل أن يشق على نفسه فهذا مذموم. من أنواع التفاضل بين الأعمال التفاضل باعتبار فضل العامل ومنزلته، فإن الناس يتفاوتون في الفضل، فكلما كان العمل، كلما كان العبد أفضل كان عمله أفضل عند الله عز وجل. والأدلة على هذا كثيرة، ولعلي أختصر في الحديث وفي الاستدلال من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بأي شيء المد من الصحابة من الطعام أو نصف المد يعدل وزن أحد ذهبا، هذا لفضل العامل، لفضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وكلما علت درجة الرجل في العبادة تلاحظون أثر العبادة عليه أفضل. رجل يعني بلغ 70 أو 80 وهو عابد لله، إذا صلى ركعتين ليست كركعتي الشاب. لماذا؟ لأن هذا أفضل، ولربما ناجى الله استجاب الله له، والله ينظر إليه من 70 سنة وهو يؤدي هذه العبادة، وهذا الشاب لم يحصل له هذا. فكلما علت درجة الرجل في العبادة كلما كانت عبادته أفضل. ولهذا تلاحظون أن كثيرا ما تظهر آثار العبادة بعد تقدم السن، إذا تقدم السن وشابت اللحية وشاب الرأس رأيت آثار الطاعات والمعاصي على أصحابها، وهذا ما يحصل لكثير من الصالحين، ترى يعني على وجه النور، وهذا مما يدل على أثر العبادة بحسب فضل العامل. من أنواع التفاضل بين العبادات التفاضل بين العبادات باعتبار الأوقات والأزمان، وهذا مشهور عند كثير من الناس ويراعون هذا، فالأزمان متفاوتة في الفضل، فكلما وقعت العبادة في وقتها الفاضل كلما كانت أفضل. وأذكر هنا بعض الأزمنة الفاضلة على اختصار وسرد دون استعراض للأدلة، منها الأشهر الحرم فالعبادة فيها أفضل، شهر رمضان، 10 الأواخر من رمضان، ورمضان كله ولكن 10 الأواخر من أفضل، 10 ذي الحجة، أيام التشريق، ليلة القدر، يوم عرفة، يوم العيدين، يوم الجمعة، فهذه أوقات عامة تتفاضل فيها العبادات بحسب ما تؤدى فيها. هناك أوقات فضلت فيها بعض الأعمال دون بعض، كالصيام في شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، ويوم عاشوراء كذلك في الصوم، والأيام البيض في الصوم، وستة من شوال، والاثنين والخميس من كل أسبوع، وثلث الليل الأخير في الصلاة فإنه أفضل من غيره، وأول النهار وآخره في الذكر. فهذه أوقات دلت الأدلة على فضل هذه العبادات في هذا الوقت. من أنواع التفاضل بين العبادات التفاضل باعتبار الأماكن والبقاع، فكلما المكان كان المكان أفضل كانت العبادة أفضل. وهنا صور لبعض الأماكن المفضلة، ومنها الأمصار العظيمة وهي مكة والمدينة والشام، وهذه كلها ورد فيها ما ورد من الأدلة في تفضيل هذه البقاع، وأفضلها مكة ثم المدينة ثم الشام. فالعبادات تفضل في هذه الأماكن على غيرها لفضل المكان. ومن البقاع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الروضة. الروضة لم يدل دليل فيما أعلم على فضل الصلاة فيها أو فضل الصوم أو فضل الذكر، لكن قال العلماء دل الدليل على فضل هذه البقعة، وكلما دل الدليل على فضل مكان فهو دليل على فضل العبادة فيه. القسم الثاني، هناك أماكن دلت النصوص على فضلها وفضل العمل فيها في بعض الأعمال الخاصة، مثل تفضيل المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه فضلت فيها الصلاة. ولا يقال مثلا من صام يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بأفضل من 100 يوم، وإنما وردت الأدلة بفضل الصلاة. كذلك مما دلت الأدلة على فضل الصلاة فيه من البقاع مسجد قباء، والصلاة فيه تعدل عمرة كما هو معلوم في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره، وحديث صحيح مشهور. من أنواع التفاضل بين العبادات التفاضل بين العبادات باعتبار تعديها إلى الخلق، وهذا باب مشهور عند أهل العلم، فالعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. ولهذا رغب أهل العلم وأهل الفضل على بذل أنفسهم وأوقاتهم في خدمة الناس، وكان الإمام ابن المبارك رحمه الله كان يقوم على خدمة أصحابه وعلى العناية بالإنفاق عليهم لما في العمل المتعدي من الفضل على العمل المقتصر. قالوا وكذلك الأنبياء والرسل، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف في مسجده وما بقي في بيته يصلي ويصوم، وإنما كان يخالط الناس ويقوم على يعني رعاية مصالحهم. ووصفت عائشة رضي الله عنها أنه كان في خدمة أهله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضل العبادة المتعدية للخلق. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض المفسرين: هم خير أمة للناس، يأتون للناس أو يأتون بالناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلونهم الجنة. كيف كانوا خير الناس للناس؟ يجاهدون ثم يأخذون الأسرى، وبعد ذلك إذا علم الأسير الرفق في الإسلام دخل في الإسلام ودخل الجنة، فكأنما قادوا هذا الرجل وأدخلوه بالسلاسل إلى الجنة، ولو لم يؤسر ما أسلم. فلهذا قال بعض المفسرين: كنتم خير أمة أخرجت للناس بهذا العمل. قال بعض العلماء: وهذا يدل على أن العمل المتعدي أفضل من القاصر، ما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تصلون وتصومون، وإنما خير أمة أخرجت للناس في نفع الناس. وقال بعض العلماء: هذه الخيرية ترجع لقوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا معلوم أنه من النفع المتعدي الذي يصل إلى الغير. كل عبادة هي متعدية إلى الغير هي أنفع من العبادة المقتصرة على النفس. من صور التفاضل تفاضل بين الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة. أحيانا هناك أحوال تصاحب العبادة تفضل فيها العبادة، وهذه الأحوال قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فمن الأحوال العامة حال فساد الناس وظهور الفتن. إذا فسد الناس وظهرت الفتن فالعبادة عظيمة، ولهذا جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قد جاء في الحديث: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقد جاء في الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، أو منهم؟ قال: بل منكم. وهذا مما يدل على فضل العبادة في آخر الزمان، وهذا لا يدل على تفضيل هؤلاء على الصحابة، ولكن لهم أجر 50 من الصحابة، والصحابة يضاعف الله لهم أعظم. من الأحوال التي يعني تفضل فيها العبادة أحوال الغفلة، مثل العبادة في المساجد في الأسواق، الذكر في السوق مضاعف لأنه وقت غفلة، مثل الأوقات التي يخلد فيها الناس إلى الراحة والنوم آخر الليل. ومن الشواهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، فسئل عنه قال إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فرجب من الأشهر الحرم يرغب الناس فيه الخير، ورمضان الناس يرغبون فيه الخير، شعبان يغفل عنه، وأصبح في الأوقات الأخيرة الشعبان وقت للنزهة والاسترواح قبل رمضان. وهذا مما يدل ومصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه. هناك أحوال أيضا عامة في المسلمين كحاجة المسلمين لشيء، إذا احتاج الناس للعلم فأفضل ما يبذل الفتوى وتعهد الناس في العلم وتوجيههم، وإذا كان الناس في زمن فقر فأفضل ما يبذل لهم الأموال، وإذا كان الزمن زمن إرشاد الضال مثل ما ينتشر الناس في المدينة في وقت الحج ولا يعرفون طرقهم فيرشد المسلم إخوانه إلى طرقهم. هناك أحوال خاصة مؤثرة في تفاضل العمل، وهذه الأحوال مثل كظم الغيظ في حال الغضب، فإن الغاضب قريب من العقوبة، فإذا كظم غيظه كان له أجر، بما أجر كظم الغيظ لشدة الغضب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين. قد يكون هذا عامل ضعيف ويغضب من يعمل عنده، بعض الناس يعتدي على هؤلاء بالضرب والشتم والسب، هذا ضعيف ليس له ناصر وأنت قوي عليه، فإذا أمسك غضبه وترك هذا العامل أو هذا الضعيف لله وهو يقدر أن ينفذ عقوبته عليه ناداه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. قد يكون الإنسان الحق معه يماريه إنسان يستطيع أن يماريه ويكسب المراء كما قال، لكن يتركه لوجه الله فله في ذلك أجر. من هذه الأمور أيضا الأحوال حال الشباب، الشباب أقرب إلى المعاصي لقلة الخبرة وقلة العلم، فالشاب إذا نشأ في طاعة الله له أجر، ولهذا هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وفي مقابل هذا من أشد الناس عذابا وشيم طنزان، يعني رجل كبير والعياذ بالله هو يزني، فداعي الزنا في حق الشيخ ضعيف، فإذا وجد منه والعياذ بالله دليل على سوء طبع وعلى تفريط، وهذا الشاب الذي هو قوي الشهوة قليل الخبرة وهو غير متزوج إذا عف نفسه فله أجر. ولهذا هذه الأحوال مؤثرة. كذلك الإمام العادل، الإمام يستطيع بما له من سلطان وقوة أن يظلم، فإذا عدل مع التمكن له أجر، وكذلك كل من كان له قوة وأمسك هذه القوة وسخرها في طاعة الله وجعل يعني نفسه في طاعة الله عز وجل مع الحالة التي قد تغلب عليه كحال الغني، الغني يستطيع أن يبطر ويستطيع أن يعني يقيم يعني من المباني ومن المراكب ومن الملابس ما يكسر به قلوب الفقراء، فإذا تركه لله ألبسه الله عز وجل يوم القيامة من الحلل. كذلك من كان له قدرة في العلم وقوة ولكنه ترك المراء وإظهار العلم وإظهار الفصاحة أمام الناس ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فهذه الأحوال كلها مؤثرة في التفاضل في الأعمال. هذا بعض ما أردت التذكير به، وإن كان الموضوع يطول ويطول، ولكن التزاما بالوقت الذي حدد لنا في هذه الكلمة هذا ما تيسر إيراده، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يرزقنا العزيمة على الرشد وأن يجعلنا ممن يتبع من يسمع القول ويتبع أحسنه وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم وحسن الجوار له في هذه المدينة الطيبة الطاهرة وأن يجزي صاحب هذا المجلس خيرا على هذه الدروس المتكررة المتتابعة واستضافة أهل العلم والفضل والأخيار ممن يشهدون هذا المجلس هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.